فيجوز. لو فرض أن أناسا لا يأكلون إلا اللحم، طعامهم اللحم، هل تجزئ صدقة الفطر من اللحم؟ الجواب نعم تجزئ. فالصواب في هذه المسألة أن زكاة الفطر صاع من ما يطعمه الناس، أي شيء يطعمه، ولكن الأفضل ما كان أغلب وأيسر على الفقير. أيهما أيسر على الفقير يا عادل، أن تعطيه برا أو رزا؟ الثالث ما هو أسهل من البر؟ وش السبب؟ بينا ذلك. وش اللي يحتاج البر؟ وش يحتاج؟ ها؟ ما تدري كيف ما كيف تفضل شيء على شيء بدون علم؟ نعم الظاهر. نعم يا سليم طحن تصفية عن صيات يكون فيه ولا شيء. طيب هذه واحدة، والثاني الطحن، والثالث العجل، والرابع ها لا طيب الخبز، والخامس ها لا لا الخامس أنه أبطأ في النضج، الرز أسهل. على كل حال في وقتنا الحاضر الظاهر لي الآن إن أحسن ما يقول للفقراء هو الرز، والله أعلم. إيه قبل أن يأكل أي شيء، أن أكل الله من تفوت السنة. إيه هذا هو، لكن هذا يبدأ بكبر تحنيك قبل عند الولادة. ها يلا شو يقول بهاللقب هذا؟ جزاه الله خير واحفظ الله. طيب لما ترسل لم يصح حياته اي يريدون ان يوزع عليهم ولا استشير الشيخ هذا الشيء لم يصح فلنوزع. طيب ولا ما نجي ولا ما توزع على المصححين ويعطى الطلبه لان الناس محتاجين لهم من الصيام كذا ها؟ إيه. يقول موسى يمكن يقول موسى يمكن يصحح ها؟ يقول موسى يأتي به مصحح عنده هو يقول موسى نصحح أنا إيه. ها؟ طيب الحمد لله نجح هذا اللقب فهمت العموم تعدوا لك خالها الحين ايش طيب ما عندك شريط خل شريط من موسى واستفد وافد ولا خل لين تسهل لان المشكله ما دام الناس مو موجود حتى بهذا طيب ما في مشكله اذا وافقت الله خير

لم يقل صاعا من تمر او ما يعادل من الشعير، بل قال صاعا من شعير. ولانه لو ولاننا لو كنا باخراج القيمه لكانت هذه الشعيره خفيه، لان كل واحد يطلع من جيبه مثلا 100 ريال اذا كان عنده 10 انفار ولا يدرى عنه ولا يعرف ولا تعرف هذه الشعيره. وهذه الشعيره ينبغي ان يعرفها الصغار مع الكبار. وكان الناس فيما سبق لما كان لهم همم ونشاط ياتي الرجل بصدقه الفطر الى بيته، ثم يجتمع الصغار، هذه وش هذه وش هذه، هذه الفطره وكلها قيمه. اما الان مع الاسف الشديد انه بدا بعض الناس الان يجمعون دراهم ولا يدرى هل تصل قبل الصلاه او لا تصل، وهل تصل الى اهلها او لا تصل، كله من اجل الكسل والتهاون بالامور. نعم. لماذا؟ لانه اذا اوصل الى المستحق وما في الليل الليل تحصل عليه بعد يعني ما وجدت عليه الا متاخر. هذا قد يقال انه يعذر ويدفعه بعد الصلاه. نعم. يعني وكلته، واذا كان ثقه لكن اخشى ان ياخذ الجال وهل طيب وانا ما تشان. اذا كان امامك ليش ما في شان تستحي يعني ولا وش؟ ها هو ما له فرق، لكن لماذا لا تشتري انت تتنزل تشتري انت صدقه تكون اعطيها الفقير؟ نعم. لو ايش؟ ايه لبن يشرب؟ حليب يعني يشرب في الاواني ها؟ او مجفف ها؟ يعني ما يكون غدا ولا عشاء الا حليب؟ سهل هذا، لان الصاع يمكن يكال، قصدي لأن اللبن يمكن يكال. وهو أيضا عند الفقهاء كل مائع فهو مكين، وعلى هذا نقول أخذ الصاع من اللبن، أخذ الصاع من اللبن، لأن كل مائع فهو مكين. سليم. والله عنك يا شيخ، والله عنك، جزاك الله خير. ذكرت الفطرة وأهمية الناس فيها، يأخذها الكبير من الصغير، يأخذها الصغير من الكبير. نعم. في ناس الحين يشترون من السوق كيس كامل وسوقها ما يدري عنها الناس، اللي كلها في البيت يتجمعون على الأولاد، يقول هذا لي وهذا لي وهذا لي. هذا يا شيخ يعني له معنى. له معنى. نعم. له معنى، جزاك الله خير. مثل تنبيهك هذا له معنى، يعني الحقيقة مثل فعل الأصغار هذول مع الأباء يعني يأخذونها عن بعضهم. صحيح، ما في شك لها مزية. الآن من حكمة الله عز وجل في أن الصلاة في البيت أفضل إلا الفريضة، إن أهل البيت إذا شافوا راعيهم يصلي اقتدوا به، حتى الصغير اللي ما يفهم بالحيل، يعني اللي ما يفهم فهم بين، تجده يجي عند أبوه مثلا ويصلي وقبلته أبوه، فهمت سليم؟ يصلي جنبه وراسه لمبوه يتدخلوا وإذا سجد، ويجد في هذا فرح ولذة. هذه من الحكمة إن الإنسان يصلي في بيته إلا الفريضة. وأيضا ومن الحكمة لا يجعلها مقابر كالمقبر لا يصلى فيها. إيش؟ نعم. ولو أخرجها طعام لا يقبل الفقير أو يشعر بالنقص. طيب ما تقول في هذا؟ إذا أبى الفقراء أن يقبلوها إلا دراهم، فهنا للضرورة لا بأس، هذا خير من عدمها. نعم. يمكن أن يكون فقراء ويرفضون الحديث. يرفضون يا وليد. لأنه يقول إذا أعطيت طعام متى أطبخه متى أزينه، حط دراهم أشد على ما أبي. أيها الوضع يشكي على ما أبي. أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد